قال الإنسان قولا ليس عليه دليل، فأولد عليه من الإشكالات لا بد وأن لكي يخرج من هذا الإشكال إذا لم يوقع نفسه في إشكالات جديدة. والقول عن الله بدون علم هذا باب إن فتح سلمه الله وإياكم، يأتي بأمور مستحيلة، يأتي بأمور مستحيلة. وما أوتي الإنسان إلا لأنه أو من باب لم يؤت الإنسان إلا من باب التقول على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يقول فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية تتحلل، ولا يؤتي شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باقي، فصار ما ذكره في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد المبتدأ. فقال لهم إذا أنتم إن كان هذا هو خلاصة ما عندكم وخيار ما عندكم، فمعنى ذلك أنه ليس عندكم دليل عقلي، بل ما جئتم به يفارق المعقول الصريح. ومن هنا أنكر الفلاسفة معاد الأبدان، وقالوا بمعاد الأرواح أو النفوس الناطقة، الأرواح هي التي تعاد لأنها نمات أصلا وموضوعا، لأنه عند الفلاسفة شبهة أصلية كما تعلمون أن الفلاسفة ينظرون إلى هذه المخلوقات على أنها معلول لعلة أدلية، والعلة لا تنفك عن المعلول، والمعلول لا ينفك عن علة، فطالما وجدت العلة وجد المعلول، وهذا هو الخط عندهم. ولذلك لا يقولون إن وقت الخط، وإنما يقولون بأن علاقة الخالق بالمخلوق علاقة العلة بالمعلول، والعلة لا توجد بغير معلولها، والمعلول لا يوجد بغير علته. ومن هنا قالوا بماذا؟ قالوا بقدم العالم، قالوا بقدم العالم. ولذلك فالعالم عندهم أدلي قديم، والعالم عندهم لا يفنى. ولذلك ما استمت لكم في اللقاء الماضي بالنظرية الوثنية الفلسفية التي تقول في علوم الفيزيقا إن المادة لا تستحدث ولا المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، لأن عندهم المادة أدلية والمادة لا تفنى، وإن تحولت تتحول من شيء إلى شيء لأنها لكنها لا تفنى. ولذلك عندهم العالم لا ينتهي، وإنما ما هي القيامة عند الفلاسفة؟ إذا مات الإنسان قامت قيامته فقط، يموت الإنسان تقوم قيامته، ولكن هذه النفوس الناطقة للأرواح تخرج ثم بعد ذلك تسبح هذه في الفضاء وتكون إما معذبة أو منعمة، لكن الأجسام هذه تتحلل وتصير ترابا وهكذا. وعندهم كلام كثير يخالف المعقول والمنطوق، ورد عليهم أئمة الإسلام، ومن ضمن ما رد عليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وللغزالي رد عليهم في كتاب كهافة الفلاسفة، رد على هؤلاء، وكذلك في كتاب الاختصاص في الاعتقاد، رد على الفلاسفة في هذه الأمور، وكفر الفلاسفة الذين يدعون الإسلام كابن سينا وغيره، كفرهم من عدة نواحي، لأنهم يقولون بقدم العالم، ولأنهم يقولون بعدم قيامة الأبدان، وهذه مخالفة صريحة لماذا؟ مخالفة صريحة لماذا؟ للنصوص المعلومة من الدين بالضرورة. فالمهم هنا يقول فصار ما ذكروه، هذا الضمير يعود على من؟ على المتكلمين. فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. ثم قال والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ضرابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة هي عنده في ايه؟ في الكتاب. سنقرأ في الأصل إن شاء الله ونصحح منه. وإنما هو الأول بعينه. ولذلك قال سبحانه وتعالى ونبشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى تحت أعيننا نراها كل يوم، لكن النشأة الآخرة تشبه النشأة الأولى، النشأة الأولى ولكنها تختلف عنها، فتشبهها النبوة وتختلف عنها الآية، كما أنت تماثل أباك آدم وخط آدم من وجوه وتختلف عنه من وجوه، وخلق من تراب، خلق من سلالة من طين تراب، ثم تحول إلى حمل من التراب وأصبح طينا، ثم أصبح حملا مسنونا، ثم أصبح صلصالا، ثم نفخ فيه الروح. فأنت كذلك خلقت من سلالة أصلا من التراب، فأنت تماثل أباك آدم في كيفية الخلق، ولكن ليس لم تمر لنفس العمليات التي مر بها إيه؟ خلق آدم، الأمر يختلف، مش كده؟ فالكلام نفسه يقال حينما نتكلم عن الإعادة، فيقول رحمة الله عليه: والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه، كما زعم بعضهم لا يباينه ولا يختلف عنه من كل وجه، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم، ولذلك قرأتم آخر شيء قرأناه النشأتان نوعان تحت جنس، الجنس بيعمهم، لكن النشأة الأولى نوع والنشأة الآخرة نوع، فالاثنان تحت جنس، الجنس أعم، لأن زي ما تعمل كده شجرة وتقول هذا هو الجنس ويتفرق إلى بدء وإعادة، ده نوع وده نوع، زي ما تقول حيوان هذا جنس، ناطق وغير ناطق، يبقى الناطق ده الإيه؟ النوع، زي ما تقول الإنسان ده جنس وتحت منه ذكر نوع والأنثى إيه؟ نوع، وهكذا، عارفين الجنس والنوع، فهنا يقول: فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول، ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه كما زعم بعضهم، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه، يعني لا يباينه من كل وجه ولا يختلف معه في كل وجه، وإنما هما تحت جنس، هذا نوع وذاك نوع آخر، يتفقان في بعض الوجوه ويختلفان في بعض الإيه؟ الوجوه الأخرى. قال: ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم، وكما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا، وهذا هو وجه من أوجه الإيه؟ الاتفاق. إن خلقه ولم يكن شيئا كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئا. وعلى آدم الإنسان الذي صار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات، الإنسان مات وتحول إلى تراب، فهذا التراب أصبح تربة، تربة لنبات، نشأ نبات وتجلى على هذا التراب، فلما نمى النبات أكله إنسان أو أكله حيوان من عين الذنب، منه خلق ومنه مركب. وأما سائره فعدل، مش معنى عدل أصبح متلاشيا تماما، لا، عاد إلى الإيه؟ أضرب. وأما سائره فعدل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. فإذا استحال في القبر الواحد 1000 ميت، وصاروا كلهم ترابا، فإذا هم يعودون فإنهم يعادون، يعادون يعني يعود يريدهم الله عز وجل مرة، ويأخذون من ذلك القبر، وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدما بحرا، كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما بحرا، واخد بالكم؟ بعد أن كانوا عدما مش بشر، أصبحوا بشر. وكذلك بعض المتكلمين لما تكلموا عن الجوهر والأرض بيتكلموا عن متساوية، متساوية في كل شيء، لا يختلط بعضها البعض، وهي غير قابلة للانقسام. وهذه الأجزاء منها يخلق الله عز وجل الإنسان، وخلق الله للإنسان من هذه الجواهر الباطنة يكون كما يصنع الصانع الشيء، يجمع. يبقى الخلق عنده التجميع ليس إلا، فالله عنده لا يخلق من عدم، وإنما خذوا بالكم يركب الأشياء كما يركب الصانع. وهذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، والغريب أنهم يحرمون التمثيل ويحرمون التشبيه، ومع ذلك وقعوا في أن يمثلوا صغر الخلق في الله عز وجل من خلق الإنسان للأشياء وصناعة الإنسان للأشياء. لكن خطوة الباري سبحانه وتعالى أنهم يحرم الشيء من شيء إلى شيء آخر رب تصوره، مش قضية يركب الأشياء. وإلا فقل لربك كيف يتحول التراب إلى إنسان، قل لربك كيف يتحول التراب إلى منبو أو إلى بطيخ أو إلى بطاطس. يعني أنت عندك البذرة، طبع البذرة، البذرة لا يوجد بداخلها شجرة، والشجرة ليس بداخلها بذور كما أسلفنا في اللقاء الماضي أو هذا الأمر. وبطن الأم ليس فيها جنة، بطن الأم ليس فيه دليل. البنت البذرة مش بتدور في بطنها شيء على الإطلاق، على شفقتها لن تجد فيها أجنة، مصنع للأجنة أبدا. وإنما يحيل الله عز وجل الماء الذي يشربونه والطعام الذي يأكلونه إلى خلايا، هذه الخلايا تنبت أشياء معينة، منها المني الذي تفرزه أو تتسبب في إفراز الخلايا النووية، فإما به هذا وتكون في حياة أولية، حياة أولية، مش الروح المنفوخة في الجنس البشري، لا، حياة أولية، حياة خلوية، تجعل هذه الخلايا تنبت ثم يكون هناك حيوان منوي، وهو ضمن ملايين البشريين من الحيوانات المنوية، ويشق طريقه ويعرف كيف يصل إلى البويضة ثم ثم ثم، ويتحول من شيء إلى شيء في كل مرحلة من مراحل التحول، أمور خارقة للعالم لا تتصور. ولولا أنها تحدث واقعة مليارات المليارات من المرات لما تصور العقل البشري حدوثها، العقل البشري الذي يجادل في قضية الإعادة. ولذلك يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مسكين مسكين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو تفكر وبص في كيفيات الخلق، ما تكلم في قضية تحويل العظام إلى تراب ثم يعيد الله مرة ثانية، أترى هذا العظام ربما يعيده الله؟ نعم، ثم يبعثك ويبشرك النار. أيها المكذب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما بيقول إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا كان انتقال النطفة إلى حصين مبين، ادرس هذه وانظر فيها وشوف كيف تحولت هذه النطفة إلى حصين، وانظر إلى تعبير الحصين المبين الذي أعلى الدرجات عند الناطق المفكر أن يكون حصينا مبينا، لأن قضية الإدارة والخصومة والجدال أعلى درجات التفكير اللي عند العقل. خلي بالك، أعلى درجات، ممكن واحد يتكلم يقول أي كلام، واحد ممكن يعزل الناس يعرف واحد يعالج يعلم، لكن اعلى درجات التفكير حينما يكون الانسان خصيما، مش خصيم بيقول اي كلام، لا مبين. خلق الانسان علمه البيان، البيان هذا سر عظيم في الانسان، ان يكون مبينا مفكرا ويفكر ويخطط ويخطط لك كيف يبدع بك ويجادلك، ومساله الجدال جلاله مستمر حتى ينتصر عليك. الابانه كل هذه الامور تحول من نطفه الى خصيم مبين. القصه دي قصه خارقه لا يعقلها البشر، كل البشر، ولولا انها تكرر ملايين الملايين الملايين الملايين من المرات لما تصور انسان ابدا ان تتحول هذه النطفه التكفاء العمياء التي لو كان كلها عقلا لما كان شيئا، وتصبح انسانا مبينا بجانب. واول ما جاء الجانب مين؟ اول ما خاصم خاصم مين؟ خاصم ربه. اول ما الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا لمين؟ للذي خلقه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. واخدين بالك؟ فان الشيخ الاسلام رحمه الله عليه مبين يقول: واما سائره فانه يعادون ويقومون من ذلك القبر عن القبر ولقد في الف بيت، ويشركهم الله تعالى بعد ان كانوا عدما محضا كما انشاهم اولا، بعد ان كانوا عدما محضا. واذا صار الف انسان ترابا في قبر انشا هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشاه الاولى التي خلقهم منها من نطفه، لا تتصور انه يريدهم مره اخرى كما خلقهم اول مره. ويقول سبحانه: كما خلقناكم اول مره. هل كما خلقهم اول مره من ناحيه ماذا؟ خلقهم من تراب، لكن ليس المقصود بالمراحل الانتقاليه، ولذلك كانت النشاه الاولى مثل النشاه الثانيه، ولكنها تختلف عنها في اشياء. اجمع الايات القرانيه، واعظم الناس علما واحاطه بالايات القرانيه والاحاديث النبويه بحيث لا تضرب النصوص بعضها ببعض السلف الصالح. امال احنا دائما بنقول العاصم لنا من الوقوع فيما وقع فيه المخطئون هو فهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. يقول: انشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشأة الاولى التي خلقهم منها بالنطفة ثم من العرق ثم من النطفة، وجعل نشأتهم بما يستحيل الى ابدانهم من الطعام والشراب. جعل نشأة الانسان الاولى بما يستحيل، يعني يتحول الى ابدانهم من الطعام والشراب. الطعام والشراب بتاكله يصل في عملية هضمية معينة إلى أن يتحول إلى دم في الجسم يغذي الخلايا وتصنع منه الخلايا وتجدد الخلايا، خلايا تموت خلايا، خلايا تموت فيك وخلايا تخلق من جديد، عملية أخرى. ولذلك أنت في داخل خلط وإعجاب يومي في كل ساعة، أنت لا تحس، هناك خلايا بتبنى وخلايا تموت، خلايا تضيع وخلايا خلايا تنشأ وأنت لا تدري. أنت أيها المسكين لا تدري، أنت كل الذي تدري أنك الله أكبر، طعم طعم حلو بسم الله وتكبر بس، بعد كده بتروح تحط المياه فقط. أنت بطني وجعتني، أروح للطبيب، الطبيب والطبيب برضه حدود غموض ظاهرية، لكن لا يعرف شيئا عن أي شيء من قضايا التخليق هذه. وقلنا قبل ذلك ونكرر أن العلماء في المعامل والأطباء في معامل العلماء التجريبيين هؤلاء كل الذي يفعلونه الرصد والمشاهدة، مش كده ولا لا؟ رصد، مشاهدة، تقييد، دراسة للظواهر، يحاولون أن يقفوا على أسرار بعض الأشياء وحكمها، لكن كيف؟ هذا علم عند ربي. كيف؟ هذا صنع، هذا ما هو أنت إنسانا كيف تريد وأنت مش شركة في تسبيك الكلام ده؟ لما يقول لك قصد مسألة الجوع والبرد وما شكل ذلك حينئذ تأتي هذه التساؤلات أو الشبهات. لكن شوف كلام أهل العلم يقول فالنشأة الثانية لا يخرجهم فيها بمثل هذه الاستحالة، بل يعيد الأجساد يعيدها مرة أخرى من غير أن ينقلها من نطفة إلى علاقة إلى مضغة، ومن غير أن يغذوها بدم الطرف، ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكل من الطعام والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة أغذية التي استحالت إلى أمثاله فقد غلط. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما نظر وقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى. يثبت أنه يؤمن إيمانا عظيما، ولكن هذا الإيمان هو إيه؟ علم اليقين. وهذا يتفاوت بين البشر فما بالكم بخليل الرحمن. لكن إبراهيم يريد أن يتجاوز علم اليقين إلى ماذا؟ إلى عين اليقين. فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، ولكن لرفع ما سن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصورهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. يبقى الكيفية ما عرفها إبراهيم، إبراهيم ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله ما قالش على كل شيء قدير، بل قال عزيز حكيم. وفي هذين الاسمين أسرار في قضايا البعث ينبغي أن تدرس وأن تضع تحت المجهر في بيان عزة الله وحكمته وارتباط هذين الاسمين بقضايا البعث، ينبثق عن عزة وعن حكمة. هنا يقول والعزة هي نوع من أنواع التفرد، التفرد الذي لا يماثله شيء على الإطلاق. العزة ما في عزة الامتناع وعزة القهر، وهناك عزة للتفرد. فالتفرد أفعاله متفرد بها، لا يماثل فعله فعل المخلوقات، أفعاله لا يماثلها فعل أحد من خلقه سبحانه. فهنا رحمة الله عليه يعني. بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى عقل إلى نطفة كالنشأة الأولى. يبقى النشأة الثانية اختلفت كلمة في هذا. قال ومن غير أن يخلو بلبن الطرف، ومن غير أن يخلو بلبن الأم، وبسائر ما يأكل من الطعام والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت يعني تحولت إلى أبدانين فقد غلط. وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسانا فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية، وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية. هو يعيد الإنسان مش يعيد الأغذية اللي كذا، واخدين بالكم ولا لا؟ مش يعيد الطعام اللي كاله، واضح ولا لا؟ لن يعيد الطعام الذي أكل، قد يكون قاهر. ألم يتحول تكون طبيعة التحول إلى علاقة لكم بها؟ فإن التحول هذا ينشئه رب العالمين ويحوله تحويلا. فأين الكيلوس عصير المطعمة، يقول المحقق عصير المطعمة الأهل. صالحة للاختصاص، تصبح صالحة للاختصاص، يجوز زي الحريرة، ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البلد كله، يتحول إلى دم ثم يقسمه الله في البلد كله، ويأخذ كل جزء من البلد نصيبه، فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء، العظم عظما، واللحم لحما، والعرق عرقا. واخدت إلى طبيعة التحول، أنت ما بتتكلمش إنه مش هيعيد الطعام، وإنما سيعيد ماذا؟ سيعيد الإنسان كإنسان. فيقول هنا: وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق مطفقا، ثم هذا في الرزق الذي ذهب له، اتكلم عنه ده، وهذا في الرزق. يعني هذا الكلام الطعام والشراب كيف يتحول إلى أشياء تنمي أعضاء جسم الإنسان، هذا في الرزق. هذا كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم عرقة ثم مضغة، يبقى يمثل مراحل الغذاء وتحول الغذاء في مراحل يمثله بتحول النطفة إلى عرقة والعرقة إلى هذا في الرزق، وذلك في التكوين. واضح الكلام؟ يقول كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم عرقة ثم مضغة، وكما أنه سبحانه لا يحتاج بالإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة ثم مضغة، فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحما ثم يجعلها كيلوسا وكيلوسا ثم دما ثم عرقا ولحما وعروقا، بل يريد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليست مثل هذه النشأة، كما قال: وننشئكم فيما لا تعلم. شوف الفقه الدقيق والعلم وكيفية موافقة العلوم الطبية والعلوم الطبيعية وما تسمى بالعلوم الطبيعية، وما يعرفه الإنسان ويكتشف الإنسان بإقدار الله له على ذلك، لأنه قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ذلك يستثمر من أجل فهم النصوص الشرعية، فليست هناك خصومة بين العلوم الشرعية وبين العلوم العقلية أو العلوم الكونية، لأن العلوم الكونية الصحيحة هي من تكوين الله، والقرآن والسنة من عند الله، مش كده؟ القرآن كلام، والسنة من عنده وحي لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك نجد أن العلوم الكونية الصحيحة إن ثبتت تتفق وتنازل وتعاضد النصوص الشرعية من كتاب والسنة، ليست هناك خصومة. ولذلك وجدت الخصومة في الغرب، في الغرب وجدت الخصومة بين العلم وبين الكتب المنسوبة إلى الله عز وجل، وجدت خصومات. هذه ماذا؟ لأن هذه الكتب تدخل فيها الإنسان، تدخل فيها الإنسان للتحريف والتفسير الخاطئ، فكانت النتيجة أن حكم الإنسان عقله في كتب الله تعالى، والعقل علمه محدود ونظراته محدودة، فإذا انكشف الزمان يكشف أمورا تخالف ما عرفته العقول القديمة، فماذا تكون النتيجة؟ إن حكمنا العقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تأتي أجيال أخرى تكتشف لها أمور لم تكن قد اكتشفت عند السابقين، ويظن من قال إليهم الأمر أن هذه هي مقتضيات السلام، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث خصومة هائلة بين النص الذي هو وحي وبين العلوم. ولذلك كانت النداءات تشتق أخي الملك بأمعاء أخي القسيس، ويقول قائله في نمر: والذين تسببوا في هذا وتسببوا في الإلحاد في القرن التاسع عشر من؟ رجال الكهنة الذين جعلوا بعض الكذابين الدجاجين يقول بعضهم: لأن ألقى في بحر يرجيه متراكم الأموال أهون علي من أن أعترف أن لهذا الكون إله. مقولات كما قال نمر الذين يقولون عنه البطل العظيم نمر محرك الشعوب، فيقول هذه المقولة الكافرة النجسة أعاذ الله بها، كلمات كثيرة نشأت في ذلك الجو الذي حدث فيه انفصام بين العلوم التي تنتسب إلى رب العالمين سبحانه. ذلك فضحها القرآن الكريم. أما كتاب ربنا، أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما علماؤنا الذين ورثوا هذه العلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق من عدول وعدول كل جيل ينفون عنه تحريف الغليل وانتحار المبطلين وتأويل الجاهل. يقول ومن يريد هذا البدل على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليست مثل هذه النشأة كما قال ونشئ بما لا تعلم ولقد علمتم النشأة الأولى اللي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة لكن النشأة الآخرة لا لا تعلم مع أنها كما بدأتكم تعبدون يعني التراب لكن كيف ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ننشئكم فيما لا تعلم قال ولا يحتاج مع ذلك رب العالمين سبحانه إلى شيء من هذا الجنس حالات التي كانت في النشأة الأولى واضح قال وبهذا الغرب جواب عن قوله البدن دائما في التحلل الشيخ الإسلام في هذه المرحلة كان يناقش الإشكال الذي أورده الفلاسفة على المتكلمين في قوله البدن دائما يتحلل قال فإن تحلل البدن ليس بأعجل من انقلاب النطفة عرقة والعرقة مضغة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى هل حقيقة النطفة هي حقيقة العرقة هل؟ هل حقيقة العرقة مثل حقيقة العظام؟ أمر مختلف في الحق يختلف الحقائق يحيل الأشياء التي هو أمور شارك التفكير وشارك البحث العلمي وشارك العلوم التجريبية وخارج الرصد وخارج الرصد والمراقبة والتدوين وما شكل ذلك كل ده خارج يخلق الشيء يخلق الحقيقة بين ربط وشجرة شجرة تخرج بذورا وثمارا من أين الخطوة تصبح إنسان رجل ارتقب امرأة بعد ذلك يخرج إنسان كيف خرج هذا وأحيانا يخرج توأما مش كده ولا لا؟ بيضة تخرج كتكوتا ثم يصبح دجاجة أو ديكا كيف؟ ضع عندها ألف بألف كيف؟ لم تستطيع أن تجيب على شيء من هذا وصدقوني العالم كله لن يستطيع أن يجيب على هذه التساؤلات. يقول وبهذا يظهر الجواب عن قوله البدن دائما في التحلل فإن تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب النطفة عرقة والعرقة مضغة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة أخرى. إيه بيتكلم عن تحلل الأطعمة وتغييرها وانتقالها من شيء إلى شيء في جسم الإنسان فانظر إلى الإيه؟ إلى النشأة قال وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى انقلاب من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحرك؟ واختبارهم يقول لك أما البدن المتحلل البدن الذي تحلل فالأجزاء الثانية في الجسم المتحرك تشابه الأولى وتماثلها وإذا كانت الإعادة حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة حينما يعيده لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل ومعلوم أن من رأى انظر الذي سيأتي بعد ذلك ومعلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك معنى في الاستحاب صح ولا لا؟ مش بيستحيل وبتتحول الأشياء في الأبدان صح ولا بتتغير والخلايا خلايا بتموت وخلايا بتنشأ والكلمة بتتغير تمام ولا لا؟ يقول معلوم أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة مع فهمك لقضية الاستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات ليس حكما على الإنسان وحده كما ضبع شجرة مدة جبت عندها شجرة عند البيت هي التي كانت عنده من سنين، ولأن هذا الإنسان والذي رآه من 20 سنة لا يحتاج إلى أن يفكر عطاء أجزاء أصلية لم تتحلل. هنا في الصدق في كلمة أن، لو وضعنا أن بعديلة أظن أن المعنى يعني إيه؟ يستقيم. يعني ولا يحتاج الإنسان ولا يحتاج إلى أن يحكم على أن هذا الإنسان هو الذي رآه من 20 سنة لا يحتاج إلى أن يقدر بقاء أجهزة أصلية لم تتحلل. فقال المتكلمون نظروا إلى كلامي قبل ذلك حينما أرادوا أن يفروا من إلزامات الملازمة، فقالوا هناك أجهزة أصلية في الإنسان لا تتعين لا تتحلل، واخدين عشان كده هي اللي بقي فيه التي هي يعيدها الله يوم القيامة. فقال لا يحتاج الإنسان إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل سواء في الإنسان أو في الشجرة أو في الفرس، مش كده ولا لا؟ ولا يخطر هذا ببال أحد، ولا يختصر العقلاء في قوله ماذا هو ذلك على فيك، يعني على ما أقول لك أشوفك أنا وأقول لك أشوفك من 30 سنة أو جاي قبلك تاني وأقول له هو هذا هو شعره ولحمه، هل أقدر أقول ساعتها لأنه بقيت فيه أجزاء أصلية غير المتحللة؟ هذا أمر لا يخطر إيه؟ بداية الإنسان أصلا، ولكن هذه المصائب ما جاءت إلا من علم الكلام لما راح بعض المسلمين منه. يقول أنا كنت دخلت في هذه المصائب. يقول ولا يخطر ولا ببالي أحد ولا يختصر من القلب في قوله هذا هو ذاك على تلك الإحسان. يعني أيوه هو أنت بأجزائك التي لم تتغير، الأجزاء اللي ما غيرتش غيرت. اتغيرت فيك. لا كلام لو واحد قال لواحد وأنت مجنون ولا إيه يا عم؟ في عم انا وانا في ايه؟ يقول له لا اصل حاجات اصليه ما اتحللتش، اصل انا في عم اتحللت، في عم تحليل ايه؟ اعوذ بالله انت جاي تقعد عليا في ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قال ولا يختصر العقلاء في قوله ماذا وذاك على تلك الاجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها، بل انما يشيرون الى جمله الشجره والطاس والانسان مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر. قولوا بس تخيل شوية بس كبرت كبرت اللحية ابيضت او يشوفه ما كانش ليه لحية اصلا، يقول انت لحيتك كبرت وشال وتطهر اختلفت عليها، لكن هو هو مش كده ولا لا؟ يقول مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر، ولا يقال انما كان هو ذاك باعتبار القول بقى الثاني اللي هو ان يفر منه، قال هو ذلك باعتبار ان النفس الناطقه النفس الناطقه اللي هي الايه؟ الروح يعني اللي خرج الملك. يقول على الفلاسفه النفس الايه؟ الناطقه. ولا يقال انما كان هو ذاك باعتبار ان النفس الناطقه يعني لا نقول باعتبار ان في اجزاء اصليه لا تتحلل، ولا باعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعمه من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول، الان ان الله عز وجل سيخلق بدنا اخر خلق بدل اخر وتدخل في النفس، فلما الروح في حين فيك هو هو هو هو لان الروح واحده لكن البدن ايه؟ مختلف لان البدن الثاني هلك وضاع. هذا كذب على الله. يقول ولا يقال انما كان هو ذاك الاعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعم من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول، ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم او عذاب. يبقى ده عند الفلاسفه والذين تابعوهم من المتكلمين الذين اصبح اعاده البدن عندهم مستحيله طبقا للشبهات التي دخلت في عقولهم واستقرت في قلوبهم وملكت عليهم اقطار نفوسهم. فمن هنا قالوا ان المقصود الهدف من اليوم الاخر ان يجزي الله عز وجل كل نفس نفس للروح بالنعيم او بالعذاب على حسب كسبها. قال ففي اي بدن كانت حصل مبسوط؟ قال فان هذا ايضا باطل مخالف للكتاب والسنه واجماع السلف، مخالف للمعقول من الاعاده واللفظ الاعاده، ان لفظ الاعاده يفهم السلف بانه يجعل لك جسدا جديدا مختلفا عن الاول، بعدين الاعضاء اللي بتشهد تشهد على ايه؟ يقول فانا قد ذكرنا ان العقلاء كلهم يقولون هذا الفرس هو ذاك وهذه الشجرة هي تلك التي كانت من سنين، مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة، قال فإن نصيب هذه النشأة الثانية ليس مماثلة لصفة هذه النشأة دي يرضي حتى يقال، لأنه لو كان في مسلمين تقول هذا الكلام لكن دي يرضي حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، الصفات هي اللي غيرت، إن ليس هناك استحالة ولا استفراغ ولا ابتلاء ولا سمة ولا هزال ولا سمة أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلون على صورة أبي آدم، يبقى الصفة اتغيرت بالشكل اتغير مع إنه هو هو ولكنه يخلقه ويحيله حينما يدخل الجنة على صفة من؟ أبي آدم، يدخل على صفة أبي آدم. والجسم مش هو الجسم ده، جسمك ده لا يصلح، جسمك ده لا يصلح للخلود. أنت ينشئك نشأة تستطيع تستحمل الخلود. نحن عقولنا لا تستوعب الخلود، العقول نفسها لا تستوعب الخلود، لا تتصوره. حاول كده تسرح في الخلود مش هتعرف تجد خلود، مش نهاية، قضية لا تتصور. فهذه الأجسام لا تتحمل الخلود، فتعاد نفس الأجسام، تعاد ولكنها تعاد به على صورة تتحمل به أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني الجسم ده تعادل الرجل وبيت الآن ورجل كامل وأرض الله في نار جهنم، ده قبل ما ينزل يكون تتبخر مش كده ولا لا؟ يعني لو جيت واحد يكون الحليب والصلب وضع في الحرة من تلاشى كيف يعرف بنار الحليب والصلب؟ يتلاشى تصور ده جهنم التي نار الكفر الذي موجود وزن من 70 وزن من نار جهنم. تصور بقى من عامل نار جهنم ومع ذلك لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه كلما نضج جلودهم فان جلود ده المفروض لو وضع فيها بقى فخار. لا، الجلود كلما رجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مش كده؟ فيقول ولا سيما اهل الجنه اذا دخلوها فانهم يدخلون على صوره ابي ادم طول احدهم 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي ان عرضه 7 ذراع، وهذا كان تكلم فيه لانه رواه احمد في سنده علي بن زيد بن جدعان وضعفه غير واحد. قال كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي ان عرضه 7 ذراع، وهم لا يبلون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتخصطون. كتاب هل انت تستطيع ان تتبعها؟ لا تدخل الدنيا ولا شيء، لا تعش لا تكفر لا تخلص بالنسبه للنشاه الاولى، لكن النشاه الاخيره قابل ذلك. قال وليست تلك النشاه من اخلاق متضبطه حتى تستلزم مفارقة بعض إلى بعض. يعني كانت من الأخلاق المتضادة الموجودة في جسمنا الآن جسم مليء بالأشياء المتضادة، ولذلك لك عمر افتراضي، عند العمر الافتراضي خلاص تجد السمع لسن معين، لا العين تستطيع ولا السمع، كله يبدأ يضعف حتى تتلاشى فيك بعض الأشياء. تمام، سلمنا الله وإياكم. قال وليس تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى تستلزم مفارقة بعضها بعضا، تكلم بلغة الطب القديم. قال كما في هذه النشأة ورفع عظم مستحيلا من طعم يتحول ولا شراب مستحيلا من التراب والماء والهواء كما هي أطعماتهم في هذه النشأة، ولهذا أبقى الله طعاما اسمع طبعا. يعني أنت الطعام اللي بتاكله بيتحول في جسمك ومن غيره ممكن تموت لو كانش شربت، لكن أهل الجنة مش كده. الطعام بالنسبة لأهل الجنة شهوة، ولحم طير مما اشتهوه، ولذلك إياك أن تظن أن هذا الطعام يأكلونه من أجل تجديد الخلايا في الجنة، لا، ولذلك ليس في حاجة إلى طعام ولا شراب، لأنه خلق للبقاء، ولكن الطعام من أجل إيه؟ التشهي، ولذلك يرشح عرقا كريش المسك، لكنه يأكل ما يشاء، لكنك لست في حاجة إلى الطعام والشراب وتموت لو لم تأكل ولو لم تشرب. وأهل الله حينما يطلبون الماء يقول إن الله حرمهما على الكافرين، طب ما هيموت أنا مش هيموت، ولو أكل يأكل طعام من المسلمين شجرة الزقوم والعياذ بالله عندما اطلع بقى من المدرسه الدنيا وجميل قوي. قال ولهذا اعطى الله الطعام الذي مر على قريته وشراب اعطى الله طعام الشراب من الدعاء الذي يتغير. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش خالص. هات جميع الاجهزه التي تستطيع ان تجعل الاشياء محفوظه مش هتستمر طويلا. قال ولهذا اعطى الله الطعام الذي مر على قريه وشرابه من الدعاء الذي يتغير. ودلنا سبحانه بانفع الخطط. فاذا كان في دار الكون والفساد الى الدنيا يبقى الطعام الذي هو روحه وعينه او نحو ذلك من الدعاء والشراب الذي هو ماء او ما فيه ماء من الدعاء الذي يتغير. فقدرته سبحانه وتعالى على ان يجعل الطعام والشراب في النشاه الاخره او الاخرى لا يتغير بطريق الاولى والاحرى. وهذه الامور لبسطها قدر الله رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر على ان نتمم القول بمشيئته تعالى في الكلام على بقيه الكلام عن عقيده البعث في اللقاء القادم ان شاء الله. وقد اقول قولي هذا و